الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تتعلق بدخول رمضان وخروجه وصوم يوم الشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، ان رجل كان يصوم صوم فليصوم. هذا الحديث الصحيح يدل على ان لا يجوز تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، بل يجب الانتظار حتى يفوت الشهر، هذا هو الواجب. وهذه عباده شرعها الله محدده، فلا احد يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب تقيد شرع الله في دخولها وخروجها، هذه عباده وهي الصوم. إلا رجل له عاد يصوم فلا بأس، مثل كان يصوم الاثنين والخميس، صادف يوم الخميس أو الاثنين آخر الشهر آخر شعبان فلا بأس أن يصوم لنية حاجته صوم الاثنين والخميس. أما أن يصوم من أجل رمضان لا، حتى يفوت الشهر أو ثم عدة شعبان، ثم تقول الشهر الرؤية أو بإكمال عدة شعبان. ولهذا جاء في حديث ابن عمر: صوموا رؤيتكم وافطروا نفسكم، يعني هم عليكم مقدوله، فالله يقدر له 30، يقدر له 30 عده، في حديث ابن عمر 30 عده شعبان، كلها يدل على وجوب اكمال العده، ولا يجوز لاحد ان يصوم بالشك، فاما بالرؤيه ثابته، واما باكمال عده 30، في شعبان، في رمضان، في القعده، من الشعور التي يحتاج الناس للتثبت فيها لا بد من التثبت. خروج الحجه يعني لاسحاق الحج، وذكر رمضان الى الصوم، وشوال لاجل الفطر، هي تجب العنايه بها حتى يكون الناس على بينه. ومن صام يوم يشك فيه قد عصى على قائد صلى الله عليه وسلم كما قال عمار. انتقل ابي هريره لما راى عبد الخالد بن شعلان قال: ان هذا بعد عصاه خطا قاسم. المقصود لا يجوز للمسلمين يتعمد صومه والشك هو يوم الثلاثين، سواء كان في السماء المصحيه او كانت غيبه لا فرق. ولو كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم اذا كان غيب والصواب عدم الصيام، هذا الاجتهاد الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه ليس بصواب. والصواب ان المسلمين ينتظرون حتى يدمر الشهر بالرؤيه او باكمال العده في جميع البلدان، هذا هو الواجب. لان الحديث صحيح صحيح من القلب، فالواجب الاخذ به والتمسك به. في رمضان لابد فكر عده شعبان 30 او رؤيه الهلال 30 فيصومون. والله جل وعلا أوجب على عبادة الصوم وبين حدوده، فالواجب التقييد بالحدود التي تحدثت عنه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أن يقضي فيه واحد كما يأتي هذا النوم إن شاء الله، يأتي أن يقضي في الدخول يقضي واحد، ويأتي أن إذا انتصف شعبان يمنع الصوم تفضل إذا رجع في زيادة من رمضان، يأتي إن شاء الله هذا إن شاء الله وفق الله الجميع. إن عادة لا بأس يصوم، إذا كان عادة يصوم الليل والقليل أو يصوم يوم ويفطر يوم وافق يوم سنة يوم صوم يوم الثالث من شعبان يصوم بنية العادة مو بنية الرضا. الصواب أن عموم المسلمين، لكن ذهب بعض أهل العلم أن لكل آية يقول أصوم فلا بأس. قال الجمعية قال بجانب من العلم ياتي بحثه ان شاء الله، وهو قول ابن عباس وجماعه ايضا، لكن اصل خطابات الشارع العموم، هذا هو الاصل خطاب الله القران وخطاب الرسول اصله العموم، ومن قيد عليه الدليل. لا لا شافوا يطلبوا الشيء بالرؤيه ان تراها غيره. نعم. شو رايك ولو كان غير عادة يعارض يصوم لا اللي لك لو عاد إلا حرام بعينه ولا لكن بعينه ظاهر الحديث ملك والنبي صلى الله عليه وسلم لا صنم دهر لا صنم ولا أصفر إلا معناه ما لا صيام أفضل الصيام أن يصوم يوما أو يصوم يوما كما قال لله عز وجل في الأمر فلما سأله عبد الله أن يريد أفضل منه قال لا أفضل من ذلك وأخبر صلى الله عليه وسلم هذا هو صوم داود النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما ويصوم يوما عليه الصلاة والسلام من اللي يعجب؟ لا هم يعجب لا يعجب خالف السنة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء النبي فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال فأذن للناس يا بلال أن يقوموا غدا وصححوا بن خزيمة بن حبان ورجح النسائي رجالا وعن حفص من المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يضيق الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي الى ترجيح وقته وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرض من الليل. هذه الحديث الثلاثة تعلق بإثبات دخول شهر رمضان وبنية الصوم لأنفين حديث عمر يقول تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فصام وأمر الناس بالصيام يدل على أن رمضان يسوى في الواحد العدل لأن رمضان عبادة صوم عبادة فتثبت في العدل الواحد احتياطا للمسلمين وحرصا على اداء العباده كما يثبت دخول وقت الصلاه في الاذان وهو واحد لان العبادات يختاط لها ويحصل على الدخول فيها من اولها حتى لا يفوت منها شيء ولهذا لما راه ابن عمر امر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وهكذا حديث ابن عباس في الاعرابي الذي دخل به النبي صلى الله عليه وسلم راى الهلال وساله النبي هل يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فقال نعم فامر بتنفيذ رؤيته وقائله ان الصحابه عدول رضي الله عنهم الصحابه اذا ثبت الصحبه فهم عدول كلهم باجماع اهل السنه والجماعه فاذا راه واحد العدل ثبت دخول رمضان وعلى المسلمين ان يصوموا على ولي الامر ان ينبه بذلك اما الخروج فلا بد من شاهدين وهكذا بقيه الشهور لا بد فيها من شاهدين عدلين لما جاء في حديث الفرحان بن جيل الخطاب رضي الله عنه انه جالس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فشهد شاهدان صوموا واخبروا حديث الحارث بن حاطب أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا ويمسكوا من شهادة العدلين ويفتروا كذلك. فالحاصل أن العدلين يثبت فيهما جميع الشروط، أما العدل الواحد فلا يثبت فيه إلا دخول رمضان فقط، احتياط العبادة وحذرا من إضاعتها. والحديث في هذا الحديث حصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب أنها قضت عن الإنسان وقال: من لم يبين الصيام على فرد فلا صيام له. فيعقده بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يكون صام رمضان إلا بنية. فإذا دخل رمضان ولم يبيت النية ما صام. الصيام عليه واجب، الصيام واجب على المسلمين المكلفين، فلا بد من نية الصوم الذي أوجبه الله عليه قبل طول الفجر. أما النافلة فأمر الله أوسع كما يأتي في الحديث العاشر إن شاء الله. النافلة له أن يصوم أثناء النهار. أما الفريضة كرمضان والكفارات والنذر فهذا يكون من الليل، لا بد من التبييت والنية المقدمة قبل طول الفجر. في حديث حفصة ومع أم حديث إنما الأعمال بالنيات متفق على صحته وأجل الأخرى في النية. واتقى الله من الأمان. يا أخي بعض الأظهار إنها نافلة، بعض أهل الفقهاء لا تكفي، لكن الأظهار نافلة يعني الأمور العظيمة المنكرية لم يثبت فيها إلا الرجل. حديث بلال، حديث ابن عباس الأعرابي، وحديث ابن عمر ورفعت هذا لا رواية لحالة الغير هذه اتباس وقت أما الرواية تقبل الرواية. إذا رأى بعينه واصل المنشر ولا غير منشر، إذا رأى بعينه لكل يوم صار لكل يوم لكل يوم هذا الأرجح. في حديث ضعيف لا قال فلا حرج، لكن هو صحيح حديث ضعيف. اللهم لا تخلف الله في ظالم معنى صحيح صام لله وأقضي لله، ولكن الحديث لا يقال سنة، يقال فيه الدعاء سنة، فيه الدعاء لك أو سنة يرجى قبوله. قبل أذان الفجر لا عند الإفطار وعند كل واحد عند الإفطار وعند الصوم لا قال لا بأس، لكن هو سنة لا يقال سنة يقال جائز. العبرة في وقت الرؤية يعني لو رأوه في النهار لا يعبرة ما أدره يعني ما عليه عبرة ولو في الليلة صلى الله عليه وسلم 11 ليلة ما يعتبر ليش لا مساء 29 يقول هل مساعدة في اليوم ما تبص أن أمار صراحية أو ما يعرض من تشوش يوقف في الصيام؟ هذا منكر شهادة الأذان الخبيثة من التلفاز أو الجوش لا يفوز للصائم ولا للصائم، لكن ما يفطر الصوم شهادة المنكر ما يفطر الصوم في أذن سواء كان في غش أو في التلفاز أو في بين الناس بين الناس الجالسين. بعد من الشرق بعد من الملاهي أو من فوائد المنكرات فالمثال شاشات الآليات وأشكال الآليات يعني أنه منكر مو بشر بل أنت تستاكل تمر تسلم هم منكر، لكن إذا رأى المنكر لما استأذن به إذا شهادة تكفي إلا إذا أنكره. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال ما يقول صائم سافر مسافة 80 كيلو وسافر صائما بحجة أنه سيقيم بتلك المنطقة ولكن لم تتوفر له الإقامة هناك، فرد أمينة الجنة ويسر المسافر وعند شروعه في الرجوع أخطأ، فماذا يجب عليه؟ هل هم صحيحهم أم عليه الصبر؟ إذا كان أخطأ قبل غروب الشمس عليه غيره، إن كان الصبر حتى غاب الشمس عليه. شكرا لك شخص علق قال إنه سافر بسرعة وتسحر لما أصبح ذهب لما خرج إلى بلد راجع كي يكون صيامه؟ إذا كان ما أفطر إذا كان ما أفطر ما أعزب ما نفس المقال ما يفتد إليه التعليق لا يفتد إليه التعليق لا لا التعليق لا يفتد إليه الإفطار بعد الأجل لأنه الإفطار أفضل عند جمع الأجل أما قد سأخطي ولكن ما نفسد ما نبى الإفطار بعد الصبح النية كفر قبل دخول الفجر أما إذا نوى بعد الفجر فلا أحوط له أنه يقضي إذا كان فريضة إذا كان فريضة ما يقضي أو بنية جاهزة أما الناس الأطهر أو شر ذهب للقاضي وإثبات الرؤيا ما قبل القاضي عجاز هل يلزم هذا الرجل الصيام؟ لا يصوم إلا مع الناس مثل ما قال الله صوم وتصوم إن صام الناس إلا هو معهم ولو ما لو رجع شهاده سيصوم مع الناس ولا فلا هذا غالي. أنا أتخذ حديث ابن عمر ساعة الظن وصلت الغرفة بمثل لا بأس لا بأس. يقول لا صيام صحيح. سلام الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني بذنب قائم ثم أتى أهلنا فقلنا أبدي لنا حيثكم فقال أرني ولقد أصبحت ولقد أصبحت قائما فأكلت رواه مسلم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أهلنا من خير مما عجل الفطر متفق عليه وللترمذي في حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجبهم خطا وعن ابي مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه متفق عليه أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بصوم النافلة وبالسحور وبتعجيل الإفطار السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور هذه السنة مع أكل السحور وعدم التساهل السنة يتسحر السنة يؤخر السحور والسنة بالإفطار تأجيله إلى غابة الشمس بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر بقوله جل وعلا إن أحب عبادي إلي أجل الفطر وحديث حسن وأما تأخير السحور وفعل السحور سنة السحر فإن في السحور بركة متفق على الصحابة وصحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فصل ما بين صيامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلت السحر لكن السحر من صيام المسلمين عن صيام غيره من السنه المؤكده والامر بهم انفسهم تسحروا فان السحر يخرج لكن لا يجب لانه واصل عليه في بعض الاحاديث واصل فلم يتسحر قال ان يسلم لكم من وقع ورزقا فلما ابوا واصل بهم يومين ثم راوا البلاد فدل على ان الوصال ليس بحرام بل مكروه والسحر ليس بواجب ولكن سنه مؤكد اما خوض النافله فلا باس ان يبدا من اثناء النهار كحديث عائشه اما صوم الفريضه فلا بد ان يبيت من امره كما تراد الحياه الصوفيه فلن يبيت السلام قبل العلم فلا صيام هذا في الفريضه اما النافله فلا باس كحديث عائشه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء قال اني اذا صام صام لا ماء معه وفي يوم اخر دخل عليهم قالوا له بلا حس فقال عليه ثم اكل قال اصبح صائما فدل على ان الصائم المسافر يجوز له المسلم اذا دعا في حاله الى ذلك وراى مصلحه في ذلك ويجوز له ان يصوم من اثناء النهار المسافر كل هذا شيء لانه مسافر مشدد جاء عليه واقوى عليه الصلاه والسلام فالعلم هذا يبين للأمة زواج الأمر زواج الصلاة النافلة وزواج الصالح. وفيه أيضا زواج الصوم في أثناء النهار النافلة كالضحى والظهر فيكون له الأجر من حين نوم. يقول الله لا رب المياه وفق الله للجميع. من بدأ الظهر ولا الضحى من حين بدأ له أجر الصائمين سواء بدأ قبل الزوال أو بعد الزوال. إذا أطعمهم أفضل له أجر ما أفضل له أجر من حين نوى بس ما يحصل له فضلها الا اذا صامها سامه حتى يحصل له فضلها سامه فلو سوى لو نوى هنا الا عنها ما حصل له الا بعض الصوم بعض الاجر. يصومها من الليل هاي في سامه ما عندها الرجل مطلوب. نعم السواك ما يضر اشواء الصالح قم الصالح يشتاق ولا يشتاق وما يحس انها قام لا يضر الصالحين وما هو لا. وهذا السؤال الناقل يقول رجل كان ينتظر الافطار مع ابنائه فجاء احد اولاده الصغار وقال يا ابي لقد اذن المؤذن فافطر الاب دون التاكد من الخبر وبعد مده اذن المؤذن فهل صوم صحيح ام عليه خبر؟ إنسان كان فرض عليها قضاء كان نافلة يعني أول صلى الله يكمل عليه صحيح مثل هذا ثم أيضا كان خطأ كان أنه أخطأ وأن بقي قد بقي لها عليها قضاء. كان على ثبوت أنه اللي أخبرهم ثقة لا معذور لكن لما بالت الشمس مثل ما قال عمر وهل في هم عمر هل بد من قضاء يمر عليه القضاء اذا بان انه اصبر بقضاء الشمس عليه المقصود. بعض الناس يؤذن فاذا اصبر بين المقصود هذا وقع نفسي يجري في الجنه في العلم النفس ما غابت اكل قبل الغروب يخرج ولو وجه ما يجري اذا ثبت انه اكل قبل الغروب يخرج او ثبت انه اكل بعد الظهر الفجر او عند الجمهور يخرج احتياطا خروج من الثلاث. درجة الثاني مثلا الذي يصوم النهار ويصوم الليل. لا في أكثر. ما في أكثر. أثناء النهار يلزمها الإمساك والسفر؟ يلزمها الإمساك وتقضي. مثل المسافر إذا خرج في النهار في بلده يلزمه الإمساك ويقضي. لأن العلة شاهد. وفائدة الإمساك؟ لأنه يوم يوم يوم مثل اللي أصبحوا مسلمين الطريق ثم ثبت الهلال. البارحة أن يمسكوا ويقوم لا تبين الضحى وشهدوا بين المرأة وزلال البارحة يقول يمسكوا ويقوم لكن مريضة يمسكوا ويقوم ما بلغ عنه. قال الحافظ محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن سليمان بن عامر الصفي وعن سلمان بن عامر الصفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم فليصبر على ذنبه فان لم يمت فليصبر على ماله فانه تطهر رواه خمسه وصححه ابن حبان وصححه ابو خزيمه وابن حبان والحاكم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: ها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من قال: فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم يؤذيني؟ إن يجد مسعود يوفي ويكفيني. فلما رأوا من فوار قال: واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال قال: لو تأخر الهلال لجئتكم فلننجي له الهلال ونملكه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم ينال قول السوء والعمل به والجهل فليس الا شهادة في ان يدع طعامه وشرابا. رواه البخاري وابو داود والنسائي. اما بعد، هذه الحديث تعلق بالصيام. الحديث الاول يقول عليه الصلاه والسلام: حين سلمان بن عامر الضبي اصابنا كلا كما في كتب الرجال من الصحابه غيرها، بعض صاحب النور سليمان وغرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اخر احدكم فليفطر على ثمه فان لم يجد فليفطر على ماله فانه طهر. هل يدل على ان فطر الصائم يصحب يقرا التمر اذا تيسر، فان لم يتيسر افطر على الماء، فان افطر على غير ذلك فلا باس، لكن فطر الماء افضل. يمنع الماء لم يجد تمرا فهو اولى، ولهذا قال: فانه طهور، لان الماء طهور يحرمه الله. وروى ابو داود والترمذي من حديث انس اسلام الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أصر على الصباح فإن عجل مضربة أصر على ثمرات فإن وجد حسرات من الماء هذا ما أصر من الأرطب وأخرج فإن وجد في التمر فإن وجد خلبات هذا هو الأصل. فإن أصر على حوز أو غيره فلا بأس، لكن أفضل هو هذا حرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أشد إليه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال الرسول: إنك تواصل. قال: إني أستوجبكم إن أبي فإن ربي يطعمني ويسقيني، في لفظ إني أضل أطعم ربي ويسقيني. فلما أبوا ينكروا النبي قال: تواصل به يوما يعني يوم 29 ثم يوما 29 ثم رأوا الهلال يعني الثلاثين، فقال: لو تأخر الهلال لبثت كم نفسي له فينا أبوه من تركه. أي يدل على صلاة الوصال أن السنة يفطر الإنسان إذا غابت الشمس، هذا هو السنة. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا إذا أقبل الليل من ها هنا وأجرى النهار من ها هنا وغربت الشمس فهذا فرص. متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من ها هنا من المشرق وأدبر النهر من هؤلاء أن يغرب غروب الشمس، غربت الشمس فهذا فرصة. ومن أحب أن يواصل الاحتياط فلا حرج، ومن الحديث الثاني ذلك وأراد أن يواصل فليواصل الاحتياط، لكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس فلا فرصة. أما أن يواصل الليل كله لكن يصل يوم بيوم فله المكروه، لأن فرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فلما رغبتهم الشديدة واصل به يوما ثم يوما ثم العرض الهلال فقال: لو تأخر الهلال حتى يعرفوا ما في الإصرار المشقة، حتى يعرفوا أن الحد الذي حده لهم عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن ألا يواصل، أن يفضل عند غروب الشمس، وإن كان ولا بد فليواصل إلى السحر. أما أن يدع الأكل كله الشرب ويكون صوم متصل النهار بالنهار هذا هو مكروه لسيد النبي عليه الصلاه والسلام. وكل مواصله بهم تدل على عدم الحي، لو كان معصيه وحرمه لن يواصل بهم، فالمواصله بهم حتى يلقوا ما تعب الصوم تدل على انه مكروه فليس بحرام يكون دفاع عنه به صلى الله عليه وسلم، لأنه في دفاع الوصال صعب الوصال حتى يكون. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه، لأن الله جل وعلا قد صوره على هذا وعانه عليه سبحانه وتعالى. حديث ثاني كذلك حديث رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يتق ولده والعمل بزوجه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، أن يفيد وجوبه في الحذر من قول السوء والعمل السيء، حذر من المعاصي. لأن المؤمن إذا قام صابت جوارحه أما حامد الله كما يكون بطن هذا لكن يصوم، فإذا صام يصوم ثم أطلق يكشف المعاصي، هذا من أسباب عدم قبول صومه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لم يذق قول الزور ينشد والعمل فيه بذلك، والجهل ان يقوم من الناس والعدوان على الناس فليس الا يحاجه في ان يدع طعامه، ليس المقصود قصد طعام الصوم. الله لا حاجه به الى هذا، امام العباد لهم والصحابه لهم. فاذا امسك عن الطعام والصلاه ثم حل بنفسه تعاطى معاصي وقول الزور والعمل به والجهل على الناس كانه غير صحيح. وصيامه لا قيمة له، ففي هذا التحديث من اجل صيام المعاصي والوالد بالحذر من قول الزور والعمل في حال الصيام، الحذر من ان جعل الناس ظلمهم. نسأل الله حتى الناس لا يصلي يعني يصلي في رمضان ولا في البيت. في رمضان يكثر المصلين في رمضان. لا يصلي في البيت ولا ما يصلي؟ يعني كان يصلي في البيت، كان ناصر بكلية، مستحيل انك عارف. أما إذا كان يصلي في البيت فهذا على أنه فاسقون، قد خلق بخلق المنافقين فلا يجوز. يقول لكل مسؤول: لقد رأيت أنهم يتخلفوا عنها في الجماعة إلا الآن معلوم النفاق أو مليء. أما من توفى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك فالصلاة، رواه مسلم في الصحيح. فيقول صلى الله عليه وسلم: الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. قال فيما أمر أهل أهل الإسلام بإسلام صحيح أم غيره رضي الله عنه. الواجب على المؤمن الحذر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. نسأل الله العافية. نعم. في رمضان تكثر الصفوف أحيانا تصير خمس صفوف، وبعد رمضان فقط يكون صفين. ولا كل هذا الله يهديهم. خلوا يا جماعه منكر، قد يكون بعض الصوف يتخلى بمسائل اخرى، لكن بكل حال الواجب على المؤمن المحرم عليها بالجماعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النساء فلم ياتي فلا صلاه الا بالعذر. يجب ان انبات له العذر قال خوف امره. الواجب محرم عليها بالجماعه مع المسلمين، والحذر من التخلق باخلاق المنافقين. نسال الله العافيه. يعني يكثر عفو الله عن جلال الناس في رمضان؟ لا يكثر، لكن صوم لا قيمة له، صوم لا قيمة له، كان ما صام بسبب أعماله السيئة. الوعيد حارس عدم لأن هذا قول الصوم لا قيمة له. المقصود فيفتح الله عليه من مواد العز وانحاس القدس والاحسان بالذكر والعباده يقوم بقرار الطعام والشراب. الشهر مرة ولا مرتين. ليش هذا صار أبدا مطلق؟ لم تكن الطعام مطلقا شهر يكون عبادة. لا إلا إذا صام يوم صيام يوم صام يوم أيام. أما العجلة فهذا هذا رد مع بشهاء يقول أن عيدة خطر لا شرط أصلا من جهة الأجر يعني تبع الأجر لا شرط الصوم الصحيح نسي لكن ما عليك صلى الله عليه وسلم الطيب هل هو مكر ولا صافي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل يجوز الصوم خيار شهرين متتاليين من اجل التأدب ومعارضة الله بخلاف لحديث الكفار؟ النبي كان يواطي شعبان امر الله ببعض الاحيان السنه المؤمن ان كان ولا بد صوم يوم يفطر يقال السنه فاذا واطى شهر واحد غير رمضان هذا اصلا بعد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شهر واحد لما كان واطي شهر واحد فامر الله أما الزيادة فلا إكراه. قيام شهر شعبان كامل. قيام شهرين كاملين من أجل التأدب ومعاملة الله. لا ما يصح. لأن الإمام لا أخذ بعباد منهم. منهم كأوسهم. سيعرف المسلم إلا بالمشروع. لا يعرف المسموع النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من لا أصاب ولا أخطأ لا أصاب من خوف الأبد فلما سأل عبد الله بن عمر قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك من أفضل الصوم يوم قال لا أفضل من ذلك ثم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل سنة أو صام مرة واحدة لا بل يصوم كل سنة وقال صلى كل رب مصامح إن يومين ثلاثة في آخر النهي الرسول عن صوم مسجد شعبان من الصوم على المسجد من الصوم على من أوله والصلاة أصار أشهر فلا بأس ما يقع هذا الذي يوم الشكل الصوم معكم عن من صام مسجد شعبان فلا بأس أو صام شعبان كلها لا بأس من يعني ألف يطلق آخر شعبان أو من بعد النص هذا من يعلم أما إذا أخر أخر شعبان أو كل شعبان فلا بأس هذا سنة إن بدأ النص يعني وصل الحديث ثم هو واصل الحديث إلى شعبان إن بعد النص ما هو قيام السهر وهل يجوز الصيام أياما متتالية اختلافا لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينوي الصيام ثم يقول هل يجوز لي الصيام لظروف إلا في الطعام لا بأس النافعة إذا شاء أنفع لو بنفع النار لأن يكون سابقا يصوم إلى ماء النار لا بأس وله المحفل المتمثل ولكن شرط الصيام ينبغي ان يكون يوم بعد يوم لان على الفرد يصوم يوم ويصوم يوم وان طلب ايام ثم اصاب بعددها فلا باس كما كان عبد الله بن عمر في حال عبد الله بن عمر في اخر حياته لما تعب كان يصوم اياما كثيره يسردها ثم يصوم بعددها لان اقواله الرطب فاولى عند فقره ترك هذا افضل مخوف مخوف او افضل من التحريم والكراهه الشديده شوف تعريفه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن عائشه رضي الله عنها قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكن انه كان امنه لجنبه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في روايه في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم واحتجب وهو قائم رواه البخاري. وعن شداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل من البريه وهو يحتجب في رمضان فقال اخبر الناس فقال اخبر الحاكم والمحكوم رواه الخمسه الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمه وابن حبان. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كره بالحجامه للقائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو قائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذا ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامه للقائم وكان انس يحتجم وهو قائم رواه الدارقطني والله الاول فقط اخذ الشريف في جزء عمل تمثل على الرحمه.